بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: باب التوكيد. يقال التوكيد ويقال التأكيد، وبدون الهمز أفصح. قال سبحانه: ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. ومعنى التوكيد يعني تحقيق فعل ذلك الأمر، فهو أمر متحقق ومتأكد. والتوكيد يتبع لما قبله في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه، فهذه أربعة أمور يكون فيها التابع متبوع لما قبله بهذه الأمور. فإن كان ما قبله مرفوع مرفوع، منصوب منصوب، مخفوض مخفوض، معرفة معرفة، ولا يمكن أن يكون نكرة، يعني كأنه لا يكون، لا يمكن أن يكون التوكيد نكرة لما سيأتي، وهو أنه وهو أن ألفاظ التوكيد محدودة معينة، فلا يمكن أن يأتي غير هذه الأمور. والتوكيد يكون بأربعة ألفاظ: العين والنفس وكل وأجمع. ويمكن أن أجمع تؤكد بتأكيدات أخرى لا يؤكد شيء مما سبق من الألفاظ سواها كما سيأتي. وهذه الألفاظ المعلومة تنقسم إلى قسمين: منها ما تأكيده يتجزأ، ومنه ما لا يتجزأ. فإذا كان يتجزأ فيكون التوكيد بكل، وإذا كان لا يتجزأ مثل النفس، مثل تقول جاء زيد عينه، لا يمكن تكون قدمه أتت، والعين تقول جاء زيد عينه، جاءت السيارة عينها، فلا يمكن أن تتجزأ. فإذا كان يتجزأ يكون التوكيد فيها بلفظ كل، فتقول أكلت الرغيف كله، لأنه يمكن أن تأكل نصفه أو ربعه، وتقول نثرت الحب كله، ولا يقول نثرت الحب عينه، لأنه معلوم، أو نثرت الحب نفسه. ويكون التأكيد أيضا بأجمع، تقول جاء القوم أجمعون، وهذه يأتي فيها أيضا التجزئة، مثل لو تقول فهم طلاب الدرس أجمعين، لأن ممكن أن يكون طالبا قد تخلف عن الفهم، وهكذا. والله عز وجل قال: فسجد الملائكة كلهم أجمعون. هنا توكيدان اثنان: كلهم وأجمعون. فسجد الملائكة، التوكيد كلهم، والمؤكد الملائكة. فسجد الملائكة هنا معرفة، فهو تابع لما قبله في المعرفة. وهنا الملائكة جمع، فتكون تابع لما قبله في الجمع. ويمكن أن يكون التأكيد أيضا للمثنى، فتقول قام الطالبان أنفسهما. ويمكن أن يكون التأكيد في الجمع، قام الطلاب أنفسهم. إذن ممكن أن يؤكد المفرد جاء زيد نفسه، ويمكن أن يكون التأكيد المثنى، ويمكن أن يكون التأكيد للجمع. قال الله عز وجل: إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين. قلنا أجمعين لنتابع لما قبله، لمنجوهم الضمير، الضمير منصوب، وأجمعين إذن تكون منصوبة. وعندنا العين والنفس وكل وأجمع، وأجمع هذه خلفها تأتي ثلاث توكيدات، ويمكن أن تكون مفردة، ويمكن أن تكون جميعا تأتي. وهي أكتع وأبتع وأبصع، ومعناها نفس معنى، ومعناها هي نفس معنى أجمع، فتقول جاء القوم أجمعون أكتعون أبتعون أبصعون، ويصلح أن تأتي ببعضها فتقول جاء القوم أجمعون أبتعون، تقول جاء القوم أجمعون أبصعون، جاء القوم أجمعون أبتعون. ويمكن أن يأتي باثنين منها، جاء القوم أجمعون أبتعون أو جاء القوم أبتعون أبصعون وهكذا. فلا يؤكد، لا يؤتى بالتوابع هذه إلا بعد أجمع، فلا يصح أن تقول جاء زيد نفسه أكتع أو جاء القوم كلهم أبتعون أبصعون، لا، فلا يؤتى بهذه الألفاظ الثلاثة أكتع أبتع أبصع إلا بعد أجمع، فتقول جاء القوم أجمعون أبتعون أبصعون أكتعون وهكذا. لذلك في التأكيد تقول قام زيد نفسه وحضر زيد، ومررت بزيد وحضر زيد نفسه، يعني ليس مديره، ليس لم يحضر المدير ولا مندوبه ولا وكيله، وإنما نفسه. وتقول جاء زيد عينه، يعني هو بذاته حضر وهكذا. ذلك قال المصنف تقول قام زيد نفسه ورأيت القوم كلهم، رأيت القوم كلهم هنا معرفة فيكون تابع له، ومنصوب فيكون تابع له في النصب، ومررت بالقوم أجمعين لأنه مخفوض فيكون تابع لما قبله، مررت بالقوم، مررت فعل فعل بالقوم جار ومجرور، أجمعين تقول توكيد تابع لما قبله في الخفض فهو مخفوض، أو تقول توكيد مخفوض لأن متبوعه مخفوض، وتقول جاء زيد نفسه، جاء زيد جاء فعل ماضي مبني على الفتح، زيد فعل مرفوع مبني على الفتح ضم الظهر الآخرة، نفسه توكيد مرفوع وعلامة رفع ضم الظهر الآخرة، نفسه وإن قلت على التفصيل نفسه هي التوكيد، نفس زيد والهاء مضاف إليه. نعم والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.